القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. سئل بعض الحكماء: أيهما خير، العدل أم الشجاعة؟ فأجاب الحكيم: لسنا نحتاج إلى الشجاعة إذا عم العدل. مثل. من الأمثال الشعبية الأمريكية: قزم واقف خير من عملاق راكع. هذا المثل يضرب لبيان أن قيمة الإنسان لا تقاس بطوله ولا بعرضه ولا بقوته، وإنما تقاس بعمله ومواقفه وقدرته على الصمود أمام المواقف الحياتية الصعبة. هل تذكرون مثلا من أمثالنا الشعبية يرادف هذا المثل الأمريكي: قزم واقف خير من عملاق راكع؟ علم. العملقة والأقزمة. العملقة والأقزمة حالتان من النمو غير الطبيعي في طول الإنسان، تنتجان عن اختلال في إفراز هرمون النمو. هرمون النمو هرمون يفرزه الفص الأمامي من الغدة النخامية، ووظيفته تنظيم نمو عظام الجسم. تؤدي زيادة إفراز هذا الهرمون عن الحد الطبيعي إلى ارتفاع قامة الإنسان بشكل غير طبيعي، بحيث يبدو عملاقا. إذا حدثت زيادة في الهرمون بعد تمام التحام العظام، فإن نمو العظام يحدث بالعرض لا بالطول، وينشأ عن ذلك تشوه في عظام الوجه وتضخم في أطراف العظام في كل مكان بالجسم. يؤدي نقص إفراز هرمون النمو عن الحد الطبيعي إلى حالة من القصر غير العادي في الإنسان، تعرف بحالة الأقزمة. مدينة. نيويورك. نيويورك كبرى مدن الولايات المتحدة الأمريكية، ومركز العالم للمال والأعمال والاتصالات، ومقر الأمم المتحدة. تقع في الجنوب الشرقي لولاية نيويورك على ساحل المحيط الأطلنطي، والذي تمتد مياهه في أراضيها على هيئة ذراع، مما جعل منها ميناء طبيعيا من أعظم موانئ العالم. تتألف نيويورك من 5 مقاطعات كبيرة منفصلة تم إدماجها في مدينة واحدة، كما تزخر المياه المحيطة بها بالعديد من الجزر، منها الجزيرة التي يقوم عليها تمثال الحرية. تتميز هذه المدينة بتنوع سكانها وبالمئات من المباني ناطحات السحاب، وكما أنها عاصمة المال والأعمال في العالم، فهي أيضا مركز صناعي وثقافي هام. في 11 من سبتمبر من عام 2001 شهدت نيويورك حدثا تخريبيا مروعا كانت له تداعياته الخطيرة في السياسة الدولية، مما جعل المؤرخين يؤرخون بهذا اليوم لبداية القرن 21. طرفة. في إحدى دور العرض السينمائية الأمريكية، قام أحد رجال العصابات بمغادرة القاعة أثناء عرض الفيلم السينمائي، وتوجه مباشرة إلى موظفة شباك التذاكر مصوبا مسدسه إلى رأسها، وهو يقول لها: اسمعي، الفيلم الذي تعرضونه بالداخل رديء جدا وسخيف، ردي إلي بهدوء كل النقود التي دفعها المتفرجون. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر. هنا القاهرة.